يعني رجل ينزل أغنية مثلا 2 مليون مشاهد، 3 ملايين، بعضهم يعني مرة واحد من الشباب وراني أغنية معينة المطرب، قال لي شوف المشاهدات، يعني تقريبا 90 مليون مشاهدة أو كذا. وعندنا في الوطن العربي يعني هو من بلد معين عدد المشاهدات أكثر من عدد سكان البلد. يلا طيب ما شاء الله أسرفتم في سماع الأغاني، ثم ماذا؟ يعني ما الذي حصل؟ طيب الآن لو جئتني وقلت لي رأيت الخبر الفلاني، فقلت لك يا أخي أنا والله مشغول في العمل، مشغول في العمل، أريد إضافي أوفر تايم، أريد إضافيا، ومشغول والله في العمل وكذا، فممكن تعذرني والله صحيح يعني الله يعينك يا أخي. وكنت تأتيني تقول لي رأيت الخبر الفلاني كذا تابعت، يقول لك والله أنا مشغول في الدراسة، أنا مشغول وعندي دراستي ومركز فيها جدا. طبعا الدراسة نهاية الدراسة عندنا الآن تعد موظفة، هذا أقصى شيء. أقول يعني الحمد لله، تقول لا أي والله صحيح معك حق. ممكن تأتيني تقول لي رأيت الخبر الفلاني، فأقول لك والله أنا مشغول بتأمين مستقبل أولادي وكذا، أقول والله جزاك الله خير يا أخي. نعم. كنت تأتي تقول لي رأيت الخبر الفلاني، فأقول لك والله يعني أنا كنت خارج أفسح زوجتي أو كذا، فما مشغول يعني مع الأولاد والأهل، فلست يعني أريد أن أتواصل مع أهل بيتي. وتقول لي طيب جزاك الله خير. تأتي تقول لي رأيت الخبر فلاني، أقول لك والله أنا مشغول بطلب العلم يعني ودراسة التوحيد والعقيدة ومعرفة ما لي ولي وما علي. تنقلب عليك الدنيا، الدنيا راحت، الناس وصلت القمر، الناس وانتم لازلتم في هذه وفي القشور وفي المش عارف ايش وكذا وكذا. يعني كثير من اللي يكلمون على القشور تلقى 24 ساعة يقرأ روايات، يعني 24 ساعة هذه لفظة مبالغة، ايش دائما يقرأ روايات، يعني كأن الروايات هذه هي اللب. طيب علما انه الصورة اللي ذكرتها ليست واقعية، يعني الاخبار في العادة الكل يعرفها، يعني الكل يعرفها، حتى اليوم في زمن مواقع التواصل الاجتماعي خلاص يعني ما عاد احد غائب عن العالم، تأتي كل الاخبار. لكن انا فقط اريد ان انبه على التحيز ضد الدين والتدين، ضد القيمة التي من اجلها خلقنا، يعني وتكون ويكون هو إنسان مسلم، ثم ربما هذا التحيز يصعد فيه إلى أن يتعلم أو يجهر بالإلحاد. طيب هذا التحيز لا مبرر له، هذا التحيز فقط انحياز للشهوة، شيء غرس الإعلام في عقلك، أحد فروع تقديس الإنسان وجعله هو المركز. وترى تجي الطرح المتناقض، يعني مثلا يقول لك يا أخي احنا لسنا محور الكون، طيب نحن حثالة كيميائية على كوكب الأرض، نحن كون فسيح جدا، إيش هذا الإنسان؟ ثم بعد ذلك هذا الإنسان حق من حقوقه أمام حق الله، يصير حقه هو أعظم من حق الله. مثلا لما تقول أنا أريد أن أوالي وأعادي على الدين على حق الله، يقول لا لا لا يا أخي هذا إنسان بشر مثلك، جعلته يعني سبحان الله محور الخليق، على أنه المعاداة طبعا دائما هناك صورة، هناك لعبة تلعب، يعني يأتيك بأقصى صور اللي يسمونها مغالطة رجل القش، بأقصى صور البراءة يضعها لك، ويأتيك بأجمل صور الولاء ويضعها، فيقول لك ما المشكلة في أن نعيش في وئام وفي سعادة وفي كذا وفي كذا، بدلا من قتل الأطفال وقتل، مع أنه من يجيس يعني ما يضع هذا في مقابل هذا، مع أنه هذا يكون في حال مختلفة تماما عن الحال التي هنا، وتكون العوامل المحيطة هي التي حكمت، والعوامل المحيطة هذه يعني. وأيضا ده حتى داخل السياق العلماني، داخل يعني حتى اليوم من يعني من ضمن أنهم يتحكمون بعقلك، مستبشع جدا أنه واحد يقتل، يقطع رأسه أو تقطع جثته، مستبشع جدا، عند الناس، لكن قنبلة تجي من فوق وتحرق الناس أو تقطعهم أو حاجة عنقودية لطلع مسامير أو قنابل حارقة نابالم أو كذا، لا عادي تعودنا عليه من أفلام هوليود ما في مشكلة. قصف هكذا يقطع أشلاء الأطفال والنساء عادي عادي يعني، خلاص ضرر ضرر إيش نسوي، ضرر عارض. لكن في النهاية أهم شيء يعني ما دام المجتمع الدولي قابل خلاص، حتى المجتمع الدولي يدين ويشجب، بعدين لما ينتصر هؤلاء الذين يسموا يهنئونهم بالتحرير عادي. لكن لما طريقة قتل خلاص برمجك الإعلام إن لا لا لا يعقل وهكذا. يعني تقارن مثلا التفاعل مع بعض حوادث القتل الفردية مع قتل الأطفال الأفغان حفاظ القرآن الذين قتلوا، أو مع ما يحصل مع بورما، قارن حجم التفاعل بين الأمرين تفهم من هؤلاء الناس يحركونك. وليس معناه عدم عدالة قضية أو عدالة لا، لكن هؤلاء الناس يحركونك كما يريدون، عليك أن تكون حرا فعلا.